وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وما هو إلا Thank you. Thank you. Thank you. فأما وأعطى ليلا وأبقى له يهدي للذي هو أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كنا أيها المستمع الكريم في رحلة كلمات الحق تبارك وتعالى سلام علينا صالح الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. يوفون بالنخاف.